أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيمانكم

Thank you.

كانت ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا صدق الله.